في سؤالهم لأهل العلم أن يميزوا بين عالم وعالم، بين مدعي العلم وعالم حقيقة، وبين عالم بمذهب وجاهل بالكتاب والسنة، هذه قضية أخرى. فالمهم أن يسأل من يثق بعلمه ويثق بدينه، فحين ذاك لا يقع في المشكلة التي وقع فيها ذاك الذي أفتى الرجل بأنه لابد أن يغتسل ولجهله بالسنة لم يفته بجواز التيمم لأن الماء يضره، وفعلا أضره وكان سببه وفاته. هذه كلمة ولعلي أطلت فيها، فأرجو الله عز وجل أن يوفقنا للعمل بالعلم النافع، وأن يعرفنا بذوات نفوسنا، وأن لا يجعلنا من المغترين بها، لأن الغرور مهلكة ما بعدها مهلكة. نهى عن صيام يوم عرفة يا عرفة شيخنا، أوردت مول طعن في الأول أقول أوردت مول طعن في الأول وفي جميل بيوت ميوت من هجرس قال عنه وضع وحاكم مجبور وغيره، لكن وثقه بالثمر وعنه جماعة. نعم، والحسين يشهد له فطر النبي، يعني شهادة عامة أقصد، يعني شهادة بالنهي يعني من فعل النبي عليه الصلاة والسلام. من دعاء عزت الله من الكلام كذلك. نعم، هذا هو كلمة الوقت. مقدمة إلى نعم. مقدمة إلى نحن جئنا إليهم. الثاني فإن رفع الإمام رأسه رفع معه، ثم يمشي حتى يشارك في الصف. واضح؟ نعم. هذا أمر مفروغ منه. هو لماذا كل هذا التعب وهذه المشكلة التي تعتبر مشكلة عند بعض الناس؟ هو لإدراك الركعة. يعني النفي هذا مثل ما قلت مرة ثم يقوم بالتالي إليها ثم في هذا نعم، بحيث لا يظن أنه يمشي ولا يصلي. كيف هذا ونحن إيش قلنا أنفه؟ ماذا قلنا آنفا؟ قلنا إذا أدركه معتدلا راكعا وركعا حسبت إذا رفع من الركوع وهو لم يدرك الصف يرفع معه، يعني إذا سجد وهو لم يدرك الصف يسجد معه قبل أن يصل للصلاة. طبعا شو الفرق بين السجود والركوع؟ حتى لو أثمر الصلاة ويكمل، حتى إيش؟ لو أثمر الصلاة وذلك يعني الإمام لو أثمر الصلاة والصف الأول وهو في الصلاة، المهم أنه هو يسعى لينضم للصف، المهم أنه يسعى لينضم إلى الصف، فإذا فاته الإمام بمعنى سلم هي أضيق الأمور، يعني فهو قد اقتدى بالإمام وأتى بالسنة. طول بالك، خليه ينتهي. هذا لا يدخل. كيف؟ يعني هل يعني تريد أن ترد بهذا الحديث